ما بعد العشر ما بعد الأربعة من الخلفاء الراشدين ما فيه يعني ما يدل اللهم إلا أن بعضهم ذكر طلحة والزبير وأبو عبيدة بأنهم أفضل من البقية، لكن ما فيها عن هذا دليل قاطع إلا من خلال النصوص التي وردت من تسمية الزبير الحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمية أبي عبيدة منها للأمة. هذا كلام مجمل لا شك أنه يدل على التزكية الفردية، لكن لا يميل لا يدل على الأفضلية المطلقة كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في قصة خيبر يعني إني لا أقيم من رأي غدا رجلا يحب الله يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه المحبة لا تعني الأفضلية المطلقة، لأن البقية أيضا يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله أو بكر وعمر. فأحيانا تكون الأفضلية خصيصة ليست أفضلية بإطلاق. فالخلفاء الراشدين لا شك أن ترتيبهم من خلال استقرار النصوص على ترتيبهم المعروف، أما من بعدهم فالمسألة خلافية لا ليس فيها جذب. الله أعلم. يقول ما رأيكم في الخوض وإلقاء الدروس في ثلاثة الأربعة بما فيهم فتنة وذكر تفاصيل ذلك، وخصوصا ما انتشر الدروس كدروس السودان وغيره مع ذكر ما تنتقده عليه إن كنت سمعت شيئا من أشرطة التعرض لفتنة فلان. ذكر اسم واحد ما أدري وش وجه اسم ما يحدث فتنة للحل فتنة لا مقاييس. نسأل الله العافية، نسأل الله يعافينا جميعا من الفتن. ليس كل أحد يسمى فتنة، لكن أحيانا بعض الأمور التي تزعج المسلمين تسمى فتنة تجوزا، وإلا في الفتنة نسأل الله العافية إذا جاءت ما تستأذن أحد. على أي حال أنا أشرت إلى الكلام على الأشرطة، وما بعد كلام مشايخنا وعلمانا مزيد، وقد أفتوا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فيما نقله الثقات وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وقد سمعته، يعني وجهوا إلى عدم استماع هذه الأشرطة وعدم نشرها بالتعليل الذي ذكره السلف، وهو أصل من أصول السلف وقاعدة من قواعدهم التي يجب احترامها، ومن مناهجهم التي هي ضمن سبيل المؤمنين الذي يجب أن يلتزمه المسلم. فالكلام فيما شجر بين الصحابة ينبغي الكف عنه، لا سماعه ولا إلقاؤه عند الآخرين، وهذا يحكم الأشرطة. نعم سحبت، لأن هذه فائدة من الأخ يقول أنها سحبت الأشرطة، وهذا الحمد لله عمل بتوجيه مشايخ.